بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة. مع إقبال شاعر الوحدة الإسلامية. باكستان. تناولت في مدخل هذا البحث الظروف التي عاشتها الهند في ظل الاحتلال الإنجليزي لها، لا سيما الفترة التي ولد فيها نجم الإسلام العبقري السيد إقبال، وألمحت خلال تلك النبذة مؤامرة الإنجليز ضد الوجود الإسلامي في الهند، حيث كان المسلمون يقودون المقاومة الفعلية في الهند، فلعب المستعمرون لعبتهم في إبادة المسلمين الهنود وكسر شوكتهم وتغليب العنصر الهندي الهندوسي الوثني، حتى غدا المسلمون في الهند 10% من جملة السكان الهنود بعدما كانت الهند إسلامية قبيل الاحتلال الإنجليزي لها، ووصل المحتلون حربهم على مسلم الهند الذين ما فتئوا يرفعون راية الجهاد والمقاومة، حتى سقط منهم السلطان الشهيد تيبو الذي شهد لجهاده وبسالته الزعيم الهندي غاندي قائلا: لا تعرف الهند أعظم من السلطان تيبو في شهداء الوطن والأمة. وحاول حزب المؤتمر الهندي أن يتبنى فكرة الدولة الديمقراطية القومية في محاولة لتذويب مسلمي الهند في الأمة الهندية، وسرعان ما تنبه مسلمو الهند إلى خطورة ذلك المسلك الحزبي الذي يهدف إلى إذابة المسلمين في الأغلبية الهندوسية. ومن خلال لعبة الديمقراطية الغربية دعا عقلاء الهند وعلى رأسهم الفيلسوف إقبال إلى دولة مستقلة لمسلمي الهند وتشمل المناطق ذات الأغلبية المسلمة، وأكد على فشل صيغة الوفاق في ظل التعاون والتفاهم مع حزب المؤتمر الهندي، ومن ثم دعا صراحة إلى ضرورة إنشاء دولة المسلمين الهند ووضع حدودها الجغرافية كما وضع أسسها الفلسفية والأخلاقية. يقول الشيخ الندوي ناقلا عن إقبال حديثه عن باكستان في مرضه الأخير، يقول إقبال رحمه الله: إن أمة لا تملك أرضا تستند إليها لا دين لها ولا حضارة، وإنما الدين والحضارة بالحكومة والقوة، وإن باكستان هي الحل الوحيد للمشاكل التي يواجهها المسلمون في هذه القارة الهندية، وهي الحل الوحيد للمشكلة الاقتصادية. وقال: أشرت على بعض أمراء المسلمين أصحاب الولايات بالعناية بنشر الإسلام في غير المسلمين، ونشر الثقافة والآداب الإسلامية في المسلمين، وإحياء اللغة العربية وآدابها في هذه البلاد، والانتفاع بثروتهم بتأسيس بنك عالمي وإنشاء صحيفة إنجليزية عالمية تدافع عن قضايا المسلمين حتى يحسب لهم حساب ويرهب جانبهم وتكون لهم مكانة عالمية تخشى وترجى. هكذا كان إقبال يفكر في مسألة المسلمين في الهند، وهكذا تجلى خياله العبقري في رسم تصور دولة باكستان باعتبارها الحل الوحيد الذي يحقق كرامة المسلمين الهند ويكفل لهم حقهم في الحياة الحرة العزيزة، ويساعدهم على تقديم نموذج الدولة الإسلامية التي تقوم على الفكرة الإسلامية والعقيدة الإسلامية والقومية الإسلامية، لا على الأرض أو الجغرافية أو القومية والوطنية. وتمكن أن يحدد موقع هذه الدولة المنتظرة وفي تحديد جغرافيتها، وتجلى ذلك في وضوح في المحاضرة التي ألقاها في الاحتفال السنوي لحزب الرابطة الإسلامية في مدينة الله أباد في ديسمبر سنة 1930 ميلادية. يقول رحمه الله: إن ثمة حقيقة ثابتة لا يسع أحدا أن يرتاب فيها وينكرها، وهي أن جميع المثل العليا ومكارم الأخلاق والمبادئ السامية التي رسم الإسلام حدودها العادلة كان لها الأثر الملموس في تاريخ مسلمي الهند، فقد امتزجت مشاعر المسلمين وأحاسيسهم وعواطفهم بتعاليم هذا الدين الحنيف التي يتركز عليها كيان المجتمع بما يهيئ لجميع الأفراد والهيئات على السواء أن تتلاقى في سيرها وتتجمع في تكوينها على أقوى الدعائم وأقوى النجم في التشكيل والتنسيق. ولا أجدني مبالغا إذا أعلمت أن ربوع الهند هي التي تجلت فيها قوة النهضة والسير نحو بناء الوحدة الإسلامية في أجل مظهر وأكمل صورة. ففي الهند ممالك ودول مدينة في قيامها ووجودها للإسلام، وذلك لأن الإسلام تتمثل فيه روح الأخلاق والفضائل والإخاء الديني والترابط الاجتماعي والعدالة الاجتماعية بين الشعوب الإسلامية، وتلك القيم لم يوكل أمرها إلى مجرد النصح والترغيب، وإنما هي أصول وقواعد ثابتة تكفلت برعايتها ونجاحها التشريعات من نصوص هذا الدين الحنيف. تلك التشريعات الحكيمة التي أقامت صرح الوحدة بين القلوب ومدت ظلال الأمن بين الشعوب. وليست الهند كأي مملكة في الغرب تجمعها وحدة الجنس واللغة والدين، ولكنها وطن لأمم متباينة. فالسلالات واللغات والديانات تختلف بعضها عن بعض أتم الاختلاف، ولا يمكن أن يتحد الشعور وتتفق وجهات النظر في مناهج الحياة على نحو ما هو موجود في أي مملكة غربية، ولا يمكن القضاء على تراث الملل المتباينة، بل ويجب أن تعطى كل أمة حق تقرير مصيرها بما يتفق وأسلوبها في الحياة. وبناء على ذلك فإني أرجو تأييدكم وموافقتكم على أن تتكون من مقاطعات البنجاب والحدود الشمالية والسند وبلوخستان دولة واحدة، سواء كان قيامها قبل التحرر من الحكم البريطاني أم بعده. وبهذا يمكننا القول إن إقبال قد بلور فكرة دولة باكستان وناقش خلال خطبته التي نقلنا بعض منها آنفا الأسس الفلسفية والسياسية لتلك الدولة، وقد خطى خطوات جادة وتنفيذية على طريق إقامة هذه الدولة بالمشاركة في مؤتمر المائدة المستديرة في لندن سنة 1931. ويشاء المولى أن يحمل راية الجهاد في سبيل إقامة باكستان من بعده رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه حتى تقوم تلك الدولة الإسلامية الفتية بعد انتقال إقبال إلى دوار ربه بنحو 9 سنوات، وعلى وجه التحديد في 11 من شوال سنة 1366 من الهجرة، 22 من أغسطس سنة 1947 ميلادية. فكانت نعمة من أجل النعم الربانية على مسلمي الهند الأمر الذي دعا المفكرين الهنود إلى أن يحمدوا الله ويشكروا على نعمة دولة الباكستان على مسلمي الهند خصوصا وعلى مسلمي العالم عموما. فكان العلامة المودودي رحمه الله يسميها بيت الإسلام، ويدعو لشكر الله على هذه النعمة، فيقول عن باكستان: إنني لا أعتبر هذه البلاد بلادنا، بل هي بيت الإسلام. لقد واتتنا فرصة لأول مرة بعد قرون لنقيم دين الله في صورته الحقيقية ونقدم للعالم أجمع المثال العملي لفلاح هذا الدين ونجاحه. إنها نعمة كبيرة أنعم الله بها علينا، ويجب علينا أن نصونها ونحافظ عليها بشتى الطرق ولأي ثمن. إنني أتمنى أن يشعر كل باكستاني بعاطفة تجاه هذه النعمة، وأن يقدرها حق قدرها، وأن يحفظها في قلبه وروحه، وأن يشعر أنه لا توجد أي تضحية أعظم وأغلى من الحفاظ على هذه النعمة. ولا أزعم بعد هذا أن أقول إن هذا كل ما بذله إقبال في سبيل باكستان، إني إذا لمن الظالمين، وإنما ما ذكرته بهذا الصدد قطرة من فيض وغرفة من يم، لأن الحديث عن إقبال وباكستان لا يكفيه مقالة، بل يحتاج إلى مجلدات ومجلدات. فلسطين، فلسطين في محنة ستزول بإذن الله كما زالت دول وممالك وحصون، وإن احتلها الغرب احتلالا شيطانيا باسم إسرائيل، فقد احتلها واحتل الشام ومصر صليبيو القرون الوسطى قرنين من الزمان، إلى أن قيد الله لأمتنا رجلا مسلما حقا نهض بالأمة فأخرجها من شتاتها ووحدها تحت راية الإسلام، وجاهد بالمسلمين من العرب والترك والتركمان والأكراد ممالك الصليبيين حتى حرر القدس. وللصليبيين المعاصرين من الفرنسيين تجربة في الجزائر حين اعتبر الفرنسيون الجزائر إقليما فرنسيا، وبقيت الجزائر وذهب الغاصبون المحتلون، وستبقى فلسطين دائما في القلب، لأن المستهدف هو حضارة الإسلام وركب الإيمان والتوحيد وليس مجرد فلسطين. فمتى يطلع نجم كتائب الموحدين، ومن أي وجهة ستشرق يا صلاح الدين؟ تربها إقبال رحمه الله لكل ما يحاك ضد فلسطين بليل، فشارك في جميع المؤتمرات التي عقدت لبحث مسألة فلسطين، وتسلل اليهود إليها، وقد دعاه الحج أمين الحسين المجاهد الفلسطيني لحضور جلسات المؤتمر الإسلامي الذي عقد بالقدس في 6 ديسمبر 1931، ممثلا لمسلمي الهند، ومما قاله في المؤتمر: إنني على إيمان ويقين أن مستقبل العرب مرتبط بالإسلام وبالإسلام فحسب، ولا بد من توحيد واتحاد صفوف المسلمين في المعمورة، لأن مصير المسلمين عربا وعدما مصير واحد. لست خائفا من أعداء الإسلام، إنما أخشى من التفكك والتفرقة والانقسام في صفوف المسلمين. وقد كان إقبال بثاقب نظره ونور بصيرته يعرف ما للصهيونية العالمية من أيد خفية في تحريك الساسة الأوروبيين وتحريك الحكومات العربية بما لرجال الصهيونية من نفوذ في الاقتصاد والعلوم والتجارة، الأمر الذي ساعدهم بالخبث والتآمر لربط مصالحهم بمصالح الغرب الصليبي، الذي ساعد فيما بعد في إقامة دولة الاحتلال الصهيوني في فلسطين بمساعدة وضمان الصليبية العالمية، بل إن إقامة الصهيونية العالمية لدولتها في فلسطين وأجزاء من الأرض العربية الأخرى هو نفسه حملة صليبية حديثة. فما كان لليهود أبدا أن يقيموا دولة دون وقوف الغرب متمثلا في روسيا وأوروبا وأمريكا منها هذا الموقف. وقد بدأ جهد الصهيونيين في إقامة هذه الدولة بالتعاون السري مع نابليون، وقبل مؤتمر بال في سويسرا 1897 ميلادية، وقبل وعد الوزير البريطاني بيلفور 1917، وقبل احتلال الإنجليز لفلسطين ومساعدتهم الفعالة على إقامة هذه الدولة غير الشرعية، وقبل أن تغرب شمس بريطانيا العظمى لتحل محلها أمريكا في وراثة النفوذ الاستعماري في العالم بالوفاق مع روسيا. يقول الدكتور السيد فهم الشناوي: إذا كان اليهود قد بدأوا المطالبة بالوطن القومي منذ أيام نابليون، وإذا كانوا قد أعلنوا مذهب الصهيونية علنا منذ أيام مؤتمر بال، فما بال الحجج التي تذرع بها روزفلت في لقائه مع الملك عبد العزيز في البحيرات المرة بمصر ثم في الفيوم بمصر أيضا، من أن اليهود تعرضوا للطرد والإبادة على يد هتلر مما يستدعي إلجاءهم بفلسطين. هذا في الوقت الذي كان وعد بلفور قد سبق وصول هتلر إلى الحكم بسبعة عشر عاما، وكان مؤتمر بال قد سبق وصول هتلر بستة وثلاثين عاما، وكان وعد نابليون لهم قد سبق بمائة وخمسة وثلاثين عاما. أدرك إقبال ما رمى إليه اليهود، فدعا عرب فلسطين والعرب جميعا أن يعدوا للأمر عدته، وأن يكونوا أشداء في مواجهة أطماع الصهاينة والصليبيين في فلسطين، قلب العالم الإسلامي والبوابة الشرقية للمدينة المنورة. ورغب إليهم أن يذكروا مجد المسلمين الأوائل وكيف تأتى لهم بصدق إيمانهم أن يطوعوا التاريخ لإرادتهم، ولقد كانت حميتهم نارا فجدير بالنار ألا تخمد في صدور عرب فلسطين. ثم يعبر عن اعتقاده الجازم بعدم جدوى المباحثات والمؤتمرات في لندن ولا جنيف لحل مشكلة فلسطين ما دام اليهود مسيطرين على الغربيين متعهدين لأعمالهم وأحوالهم. وعرض إقبال بشدة منطق اليهود بزعمهم أن لهم حقا في إقامة دولتهم في فلسطين، ودعوتهم يهود العالم للإقامة في هذا البلد، وقاس على ذلك حق العرب في المطالبة بالعودة إلى الأندلس بزعم أنهم أقاموا فيها ثمانية قرون. وقد تمنى إقبال كما حكى الدكتور خالد أسدي أن يموت شهيدا في سبيل فلسطين، وكتب ذلك في رسالة السياسي الهندي ومؤسس دولة باكستان محمد علي جناح، كما ذكر ذلك الدكتور أسدي في كتابه محمد إقبال. ولا شك أن المعركة مع اليهود مستمرة، وأن تجمعهم في صورة دولة احتلال في أرض فلسطين مقدمة لهزيمتهم، كما أخبر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث معناه أنه لن تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود ويتتبع المسلم اليهودي فينطق الله الشجر والحجر ويكونان مع المسلمين ضد اليهود، فيقول الشجر أو الحجر: يا مسلم، هذا يهودي ورائي فاقتله. إلا نوع واحد من الشجر يعرف بشجر الغرقد، وهو الشجر الذي يكسر اليهود من زراعته هذه الأيام. ونحن المسلمون على يقين أن وعد الله تعالى بهزيمة اليهود قائم، وأن دخول المسلمين المسجد الأقصى قادم بإذن الله تعالى، كما ورد في قوله تعالى: فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. الآية السابعة من سورة الإسراء. وهكذا نجد مواقف السيد إقبال من أقطار عالمنا الإسلامي الكبير تفيض حبا لأرض الإسلام ووعيا بقضاياه ومساندة لشعوبها المظلومة، ودعوة للتمسك بالنهج الإسلامي والاعتصام بحبل الله، وتسفيها لفكر التغربيين من تلامذة المستشرقين وجنود النظريات الغربية بخيرها وشرها الذين يبثون سمومهم في عقول الناشئة من أبناء المسلمين من خلال الإعلام المقروء والمسموع والمشاهد في العالم الإسلامي. وصدر إقبال في ذلك كله عن فهم ووعي عميقين لثقافة الغرب الذي استوعب ثقافته وفلسفته خلال فترة إقامته في عواصمه وبين كبرى جامعاته للدرس ما بين لندن وميونخ وعواصم أوروبا الأخرى. وليس بمستغرب أن يتسع عقل وقلب رجل كبير وفيلسوف عظيم مثل الدكتور محمد إقبال لهموم عالمه الإسلامي وقضاياه، فيخلص النصح ويصوب الرأي ويسدد الفكر، أليس بشاعر الإسلام وداعية الوحدة الإسلامية؟ إقبال والعالم الإنساني. يقول إقبال: يا ضياء الإنسانية والإخاء، طارد بقوتك ظلام البغضاء حتى تزول عن أنفسنا الشكوك والوساوس، عسى أن تشاهد الأمم مرة أخرى وجه السعادة التي اختفت خلف مطامع المتحاربين. إقبال. إقبال والعالم الإنساني. لم يقتصر اهتمام إقبال في إبداعه وشعره على هموم وقضايا عالمه الإسلامي فحسب، بل تعداه إلى العالم الإنساني كله. فلقد كان إقبال حربا على العنصرية من لون وجنس ودم وأرض، وتوجه في شعره مبشرا بعالم تسوده قيم العدل والحرية والمساواة، ولم يجد لهذا العالم ظلا إلا في النهج الإسلامي وفي رحاب التشريع النبوي، كما انتهى إلى ذلك فلاسفة عالميون من أمثال تولستوي وبرنارد شو، كما ذهب الدكتور الكيلاني في كتابه إقبال. أجل، لقد عاش إقبال بشخصه المبدع الكبير في مستوى اهتمامات العالم وثقافاته ومشاكله، فتراه في قصيدة برلمان إبليس يسفه الديمقراطية الغربية في ظل النظام الليبرالي والاشتراكية الشيوعية في ظل النظام المركزي واللينيني، ويكشف عن تخوف الغرب من نهوض المسلم فقط وصحوة المسلمين إلى نظامهم الرباني المتفرق. وهو في هذه القصيدة يسفه الليبرالية الغربية في أنظمتها الملكية والجمهورية، فيقول: إن الملوكية لا تنحصر في وجود شخص ترتكز فيه الملوكية وفرد يستبده السلطان، إنما الملوكية أن يعيش الإنسان عيالا على غيره، مستشرفا إلى متاع غيره، سواء في ذلك الشعب والفرد. أنا رأيت نظام الغرب الجمهوري وجهه مشرق وضاح وباطنه أظلم من باطن جنكيز خان، ويرد إبليس على صغار الشياطين الذين حدثوه عن قلقهم من انتشار الماركسية باسم الاشتراكية، فيقول مطمئنا إياهم: أما ما ذكرتم عن الاشتراكية فكونوا على ثقة أن الخرق الذي أحدثته الفطرة بين الإنسان والإنسان لا يرفعه المنطق المزدكي، يعني الفلسفة الاشتراكية. لا يخوفني هؤلاء الاشتراكيون الطرداء والصعاليق السفهاء، وإن كنت خائفا فإني أخاف أمة لا تزال شرارة الحياة والطموح كامنة في رمادها، ولا يزال فيها رجال تتجافى جنوبهم عن المضاجع وتسيل دموعهم على خدودهم سحرا. لا يخفى على الخبير المتفرس أن الإسلام فتنة الغد وداهية المستقبل، ليست الاشتراكية. ويواصل إبليس محذرا أعوانه من دين محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول: إني أحذركم وأنذركم من دين محمد حام الزمار حارس الذمم والأعراض، دين الكرامة والشرف، دين الكفاح والجهاد، يلغي كل نوع من أنواع الرق ويمحو كل أثر من آثار استعباد الإنسان، لا يفرق بين مالك ومملوك، ولا يؤثر سلطانا على صعلوك. وفي قصيدة عنوانها وصية إبليس إلى تلاميذه السياسيين يقول: إن المجاهد الذي يصبر على الجوع ولا يحسب للموت حسابا، أخرجوا روح محمد من جسمه فيصبح قليل الصبر جزوعا من الفقر شديد الخوف من الموت. واشغال العرب بالأفكار الغربية، وانتزعوا من أهل الحرم تراثهم الديني، تتمكنوا بذلك من إدلاء الإسلام من الحجاز واليمن. إن في الأفغان غيرة دينية، وعلاجها أن يغفو العالم الديني عن جبالها وسهولها. ومن طرف ما يحكى عن إقبال في هذا الموضوع أنه سئل في أوروبا في جامعة كامبريدج سؤالا طرحه عليه أحد زملائه في الجامعة قائلا: لماذا يبعث الأنبياء ومؤسسو الديانات في آسيا دون أوروبا؟ فأجابه إقبال: لأن العالم مقسم بين الله والشيطان، ولما كانت آسيا من نصيب الله كانت أوروبا من نصيب الشيطان. فرد أحدهم قائلا: قد عرفنا رسل الله، فأين رسل الشيطان؟ فأجابه على الفور: إنهم زعماء سياسة الخداع والمكر في أوروبا. وتبع إقبال نشأة عصبة الأمم، وانتقد سياستها وانحيازها للكبار، ودافع عن الشعوب الفقيرة والمظلومة، ورثى للسلام الضائع في دنيا الذئاب البشرية، فقال: كم أصاب الإنسان في هذه الأرض من إسكندر ومن جنكيز؟ ويقول التاريخ في كل عصر: خطر فرط قوة لعزيز، وهي سم بغير دين، وللدين دواء لكل نجيز. كان إقبال رحمه الله حربا على الاستبداد والاستعمار واللا دينية التي حمل لواءها وقام بفرضها زعماء في البلاد الإسلامية من أمثال كمال أتاتورك في تركيا، ورضا بهلوي في إيران، وعلى شاكلتهم أغلب الحكام في العالم الإسلامي حتى يوم الناس هذا. وفي هجومه على فتنة اللادينية التي مضت بعد وفاة إقبال حتى يومنا هذا، فذاق منها العالم الإسلامي مرارة العلقم والهوان والذل والضياع. يقول إقبال في ذلك: من حق مخف عن فؤاده سره؟ من حق مخف عن فؤاد سره؟ فلقد حبان الله قلبا مبصرا. فسياسة اللادين عندي خسة، مات الضمير بها وإبليس افترى. لما قلى حكم الفرنج كنيسة، ساسوا كشيطان بلا قيد جرى. شرهت لأموال العباد كنيسة، فإذا الخميس سفيرها بين الورى. بيد أن إقبال رغم تطوافه في دنيا البشر عموما وعالم الإسلام والمسلمين خصوصا، لم ينس أنه هندي مسلم، فهو يطوف ويحلق بأفكاره في كل ناحية وواد، ولكن سرعان ما يعود إلى أصله الأعجمي وبلاده الهندية دون أن ينسى أنه مسلم. وهو في هذا يقول: أنا أعجمي الدين، لكن خمرتي صنع الحجاز وكرمها الفيناني. إن كان لونها من الهنود ولحنهم، لكن هذا الصوت من عدناني. أجل أيها البلبل الشادي، أيها العبقري الهندي المسلم الذي شمل الكون كله بنغماته السماوية وأفكاره الخالدة وفلسفته التي تدعو إلى القوة والأمل والتفاؤل، لأنها تصدر عن القرآن وروح الإسلام، وما صدر عن القرآن كتاب الله الخالد خالد بخلود القرآن الذي تعهد المولى سبحانه وتعالى بحفظه حين قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وبارتباطك أيها السيد الجليل بالقرآن وروح الإسلام انتشر صيتك وأطبقت شهرتك الآفاق، وصرت فيلسوفا عالميا تضع في مصافي أدباء وفلاسفة العالم موضع الشمس من كواكب السماء، رضي الله عنك. من فضلك تابع بقية المادة.